بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم مودا لقد أحصاهم وعدهم مودا Oh, ماشي فين الشنطة بتاعت الشغلة فين مكان كل تبا عاشرا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا مختلفين وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم عليك يا دكتور الله يا دكتور اذكر الله لا اله الا الله وكن اهلك ما قبلهم يلف حسن من احد Thank you. اتفضل يا دكتور. تعال الهوا يا دكتور، تعال الهوا يا دكتور. انما يسره باللسان، فإنما يسرناه بلسان، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه لسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رئيس. نعم طه، لا والله يا عم اسمه جوايز راجل طه بيوت تفضل حضره النبي. تمام الا تذكرة لمن يخشى، تنزيها ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فقال يا ابني قلت ما شاء الله يا دكتور. Hello.

طيب تعليق Thank you. سبحك كثيرا وذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Thank you.